فإنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار على الأرائك فيهم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يسقون من رحيق مختوم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.